والظاهر والأصول. نعم. هل يجوز لي استعمال حضور منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟ لا معنى من هذا. لماذا؟ العيد المصلحة مثل أيام الحج وأيام رمضان لا بأس بذلك، المصلحة الشرعية إذا كانت لا تضرها حضور. نعم. وهي مكررة، يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟ نعم، إذا قدموا العمرة بقيت نفسها إلى الحج متمتعون عليهم دم. أما إذا رجع إلى مكة جدة وقضيها حتى يخرج بالحج منها فهو غير مسمع عليها، لأنه رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع المتمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه. وهذا هكذا قال الجمهور، إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله، فلما جاء يوم الثامن أو السادس أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه، وإن رجع فهو أفضل. لأن يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم من راجع لا ترجع من أهله بالحج المفرد. يعم الآية من تمتع بعمرة الحج وشرب من أجله. ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور بأئمة الأربعة وغيرهم فيرون أن إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه، مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. سماعة الشيخ، لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح على وفق منهج السلف الصالح. والسؤال الذي نرجوه منكم: وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان، والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام، راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود. لم نزل نفسه في هذا يخبر العلم والفضل، لم نزل في دعوة المسلمين إلى التعامل والتقوى، دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق وتفهيمهم وترفيههم في الدين، ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها. لكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية. والطريق هذا الطريق أن يقوم العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس للخير، وأن يقوم الأمراء بتقوى الله وأن يكذبوا شرع الله ويحكموا شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق الاجتماع على الحق وطريق التواصي بالحق والصلح عليه، وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة في التلفاز في المكاتبات بكل وسيلة، يراقبون الناس في الحق ويدعونه إلى توحيد الله والاستقامة على الإسلام قولا وعملا. العلماء هم مرهق الأنبياء وعلى ولاة الأمور والحكام، عليهم أن يستجيبوا لإداء الحق، عليهم أن يعملوا بالحق، عليهم أن ينفذوا أمر الله في عباد الله، عليهم أن يحكموا شرع الله في كل مكان. هذا واجب الدولة الإسلامية. لكن نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يودهم من الصواب، نسأل الله أن وإياهم من هداة المهتدين، ونسأل الله أن يصلح لهم الحال والمآل والقول والعمل، ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب، نسأل الله يوفق العلماء لفقه الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العلم، إنه سميع قريب. يقول السائل: رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات شركات الطيران وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل، فبماذا تنصحه؟ ينصحه بأن يحذر المخالطة لهم ويبتعد عنهن ويعمل مع الرجال ويبتعد عن مخالطة النساء، فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب الحذر، يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن. هكذا المؤمن، نسأل الله لنا ولكم الهداية. من هذا تحريم اختلاط النساء بالرجال في الدروس وصفوف الطلبة والطالبات، لأن فتنة اختلط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن، نسأل الله السلامة. نعم. تكثر في هذه الأيام محلات للتخصيص تخصيص النساء، وهي عبارة عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء أغلبهن غير مسلمات يقومن بعمل تثبيت للنساء إنزال الوزن كما يدعون، علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط،